فإذا نفخ في الصور فلا أنسى بينهم فإذا نفخ في الصور فلا أنسى بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كادحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون Thank you. ألم تكن آياتي تتلي عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم